جزاكم الله خيرا. وقال السؤال رحمه الله عز وجل: وقيل كان اسمه مرزبه ابن مرزبه. قال ذكر ابن هشام ذكر في موضع اخر ان اسمه الصعب بن ذي مراسد، وهو اول التتابعه، وهو الذي حكم لابراهيم في بئر السبع. وقيل انه افريدون ابن اسفيان الذي قتل الضحاك في خطبه قس: يا معشر اياد، اين الصعب ذو القرنين؟ ملك الخافقين وذل الثقلين وعمر الفين، ثم كان كلحظه عين. قس بن ساعده كان من الحكماء، كلامه بليغ. قال رحمه الله عز وجل: يا معشر اياد، اين الصعب ذو القرنين؟ ملك الخافقين واذل الثقلين وعمر الفين، ثم كان كلحظه عين. ثم انشد ابن هشام للاعشى: والصعب ذو القرنين اصبح ثاويا بالحنو في جدث اميم مقيم. وذكر الدارقطني وابن ماقول ان اسمه هرمس، وقيل هرديس ابن فيطون ابن رومي ابن لنطي ابن كسلوجين ابن يونان ابن يفث ابن نوح، فالله اعلم. قال اسحاق بن بشر عن سعيد بن بشر بن بشير عن قتادة قال: اسكندر هو ذو قرنين، وابوه هو القياصر، وكان من ولد سام بن نوح عليه السلام. فاما ذو قرنين الثاني فهو اسكندر بن فيلبس ابن مضريب ابن هرمس ابن هردس ابن ميطون ابن روم ابن لنطي ابن يونس ابن يونان ابن يافس ابن نون ابن سرحون ابن روم ابن ثرن ابن توفيل ابن رومي ابن الأصفاري ابن اليفز ابن العيص ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليه السلام. كذا نسب الحافظ ابن عساكر في تاريخه المقدوني اليوناني المصري ياباني الإسكندرية الذي يؤرخ بأيامه الروم، وكان متأخرا عن الأول بدهر طويل. كان هذا قبل المسيح من نحو من 300 سنة، وكان أرسطاطاليس الفيلسوف وزيره، وهو الذي قتل دار ابن دارة وأذل ملوك الفرس وأوطأ أرضهم. وإنما نبهنا عليه لأن كثيرا من الناس يعتقد أنه ما واحد، وأن المذكور في القرآن هو الذي كان أرسطاطاليس وزيره، فيقع بسبب ذلك خطأ كبير وفساد عريض طويل كثير. فإن الأول كان عابدا مؤمنا صالحا وملكا عادلا، وكان وزيره الخضر، وكان قد كان نبيا على ما قررناه قبل هذا. وأما الثاني فكان مشركا، وكان وزيره فيلسوفا، وقد كان بين زمانيهما أزيد من 2000 سنة. فأين هذا من هذا؟ لا يستويان ولا يشتبهان إلا على غبي لا يعرف حقائق الأمور. وقال تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين. قال كان سببه أن قريش سألوا اليهود عن شأن يمتحنون به علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لهم، سألوه عن رجل طواف في الأرض وعن فتيات خرجوا لا يدرى ما فعلوا. فأنزل الله تعالى قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين. ولهذا قال: قل سأتلو عليكم من ذكرى، أي من خبري وشأني ذكرا، أي خبرا نافعا كافيا في تعريف أمري وشرح حاله. فقال: إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، أي وسعنا مملكته في البلاد وأعطيناه من آلات المملكة ما يستعين به على تحصيل ما يحاوله من المهمات العظيمة والمقاصد الجسيمة. وقال كتاب عن أبي عوانة أن سماك عن حبيب ابن حماز قال: كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وسأله الرجل عن ذي القرنين كيف بلغ المشرق والمغرب. قال: سخر له. فقال: سخر له السحاب، ومدت له الأسباب، وبسط له في النور. وقال: أزيدك؟ فسكت الرجل. وسكت علي رضي الله تعالى عنه وعن أبي إسحاق رضي الله وعن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن عبد الله الوادعي: سمعت معاوية يقول: ملك الأرض أربعة: سليمان بن داود النبي عليهما السلام وذو القرنين، ورجل من أهل حلوان، ورجل آخر. فقيل له الخضر، قال: لا. وقال الزبير بن وكر: حدثنا ابراهيم بن منذر عن محمد بن الضحاك عن ابي عن سفيان الثوري قال: بلغني انه ملك الارض كلها اربعه: مؤمنان وكافران، سليمان النبي وذو القرنين ونمرود وبخت نصر. وهكذا قال سعيد بن بشر سواء. وكذا قال سعيد بن بشير سواء، وقال اسحاق بن بشير عن ابن بشر عن سعيد بن ابي عروبه عن قتادة عن الحسن قال كان ذو القرنين ملك بعد النمرود، وكان من قصته انه كان رجلا مسلما صالحا اتى المشرق والمغرب، مد الله له في الاجر ونصره حتى قرر البلاد واحتوى على الاموال وفتح المدائن وقتل الرجال وعجال في البلاد والقلاع، فسار حتى اتى المشرق والمغرب. فذلك قول الله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، أي خبرا، إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، أي علما يطلب، أي علما بطلب أسباب المنازل. قال إسحاق رحمه الله عز وجل، وزعم مقاتل أنه كان يفتح المدائن ويجمع قال اسحاق وزعم مقاتل انه كان يفتح المدائن ويجمع الكنوز، فمن اتبعه على دينه وتابعه عليه والا قتله. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد سعيد بن جبير وعكرمه وعبيد بن يعلى والسدي وقتاده والضحاك، واتيناه من كل شيء سببا، يعني علما. وقال قتاده ومطر الوراق معالم الارض ومنازلها واعلامها واثارها. قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم، يعني تعليم الالسنه، كان لا يغزو قوما الا حدثهم بلغتهم. والصحيح انه يعم كل سبب يتوصل به الى نيل مقصوده في المملكه وغيرها، فانه كان ياخذ من كل اقليم من الامتعه والمطاعم والزاد ما يكفيه ويعينه على أهل الإقليم الآخر. ذكر بعض أهل الكتاب أنه مكث 1600 سنة يجوب الأرض ويدعو أهلها إلى عبادة الله وحده لا شريك له. في كل هذه المدة نظر، والله أعلم، قد روى البيهقي بن عساكر حديثا متعلقا بقوله وأتيناه من كل شيء سببا مطولا جدا، وهذا هو منكر جدا. وفي اسناد محمد بن يوسف الكديمي وهو متهم في هذا، لم نكتبه لسقوطه عندنا والله اعلم. قوله فاتبع سببا اي طريقا حتى اذا بلغ مغرب الشمس، يعني من الارض انتهى الى حيث لا يمكن احدا ان يجاوزه، ووقف على حافة البحر المحيط الغربي الذي يقال له اوقيانوس، الذي فيه الجزائر المسمى بالخالدات التي هي مبدأ الاطوال على احد قولي ارباب الهيئة، والثاني من سهل هذا البحر كما قدمنا. وعنده شاهد مغيب الشمس فيما رآه بالنسبة لمشاهدته تغرب في عين حمئة، والمراد بها البحر في نظره، فإن من كان في البحر أو على ساحل يرى الشمس كانت تطلع من البحر وتغرب فيه، ولهذا قال وجدها أي في نظره، ولم يقل فإنها تغرب في عين حمئة أي ذات حمأة. قال كعب الأحبار هو الطين الأسود، وقرأ بعضهم حامية، فقيل يرجع إلى الأول، وقيل من الحرارة، وذلك من شدة المقابلة لوهج ضوء الشمس وشعاعها. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عز وجل عن يزيد بن هارون عن عوام بن حوشب حدثني مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الشمس حين غابت، فقال في نار الله الحاميه لولا ما يزاعها من امر الله لاحركت مع الارض. فيه غرابه، فيه رجل مبهم لم يسمى، رفعه فيه نظر، وقد يكون موقوفا من كلام عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، فانه اصاب يوم اليرموك زاملتان من كتب المتقدمين، فكان يحدث منهما والله اعلم. ومن زعم من القصص أن ذا القرنين جاوز مغرب الشمس وصار يمشي بجيوشه في ظلمات مددا طويلة فقد أخطأ وأبعد النجعة وقال ما يخالف العقل والنقل. بيان طلب ذي القرنين عين الحياة، بيان طلب ذي القرنين عين الحياة. قال رحمه الله عز وجل وقد ذكر ابن عساكر من طريق وكيع عن معتمر بن سليمان عن أبي جعفر البكر عن أبي زيد العابدين عن أبيه زين العابدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين خبرا مطولا جدا فيه أن ذا القرنين كان له صاحب من الملائكة يقال له رناقيل، فسأله ذو القرنين هل تعلم في الأرض عينا يقال لها عين الحياة، فذكر له صفة مكانها، فذهب ذو القرنين في طلبها وجعل الخضر على مقدمته، فانتهى الخضر إليها في واد في أرض ظلمات فشرب منها ولم يهتد ذو القرنين إليها، وذكر اجتماع ذو القرنين بعض الملائكة في قصر هناك، وأنه أعطاه حجرا، فلما رجع إلى جيشه سأل العلماء عنه فوضعوه في كفة الميزان وجعلوه في مقابلته 1000 حجر مثله فوزنها، حتى سأل الخضر فوضع قباله حجرا وجعل عليه حفنة من تراب فرجح به وقال هذا مثل بني آدم لا يشبع حتى يوارى في التراب، فسجد له العلماء تكريما له وعظاما والله أعلم. ثم ذكر تعالى أنه حكمه في أهل تلك الناحية، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذبه إما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. قال رحمه الله عز وجل أي فيجتمع عليه عذاب الدنيا والآخرة، وبدأ بعذاب الدنيا لأنه أزجر عند الكافر، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يسرا. فبدأ بالأهم هو ثواب الآخرة وعطف عليه الإحسان منه إليه، وهذا هو العدل والعلم والإيمان. قال الله تعالى ثم أتبع سبب أي سلك طريقا رجع من المغرب إلى المشرق، فيقال أنه رجع في 12 سنة حتى إذا بلغ مطلع الشمس ويداه تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، أي ليس لهم بيوت ولا أكنان يستترون بها من حر الشمس. قال كثير من العلماء ولكن كانوا يأوون إذا اشتد عليهم الحر إلى أسراب قد اتخذوها في الأرض شبه القبور. قال الله تعالى كذلك قد أحاطنا بما لديه خبر، أي أيوة ونحن أعلم ما هو عليه ونحفظه ونكله بحراستنا في مسيره ذلك كله من مغارب الأرض إلى مشارقها. وقد روي عن عبيد بن عمير وابنه عبد الله وغيرهم من السلف أن ذا القرنين حج ماشيا، فلما سمع إبراهيم الخليل بقدومه تلقاه، فلما اجتمع دعا له الخليل وأصاب وصايا، وقيل أنه جيء بفرس ليركبه فقال لا أركب في بلد فيها الخليل، فسخر له السحاب وبشره إبراهيم بذلك فكانت تحمله حيث أراد. وقوله تعالى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وإذا من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، يعني غتما، فيقال انهم هم الترك ابناء عم يجوج ومأجوج. فذكروا له ان هاتين القبيلتين قد تعدوا عليهم وافسدوا في بلادهم وقطعوا السبيل عليهم وبذلوا له حملا وهو الخراج على ان يبني على ان يقيم بينهم وبينهم حاجزا يمنعهم من الوصول إليه، فامتنع من أخذ الخراج اكتفاء بما أعطاه الله من الأموال الجزيلة. قال له قال ما مكنني فيه ربي خير، ثم طلب منهم أن يجمعوا له رجالا وآلات ليبني بينهم وبينهم سدا وهو الردم بين الجبلين، وكانوا لا يستطيعون الخروج إليهم إلا من بينهما، وبقية ذلك بحار مغرقة وجبال شاهقة، فبناه كما قال تعالى من الحديد والقطر والنحاس المذاب وقيل الرصاص والصحيح الأول، فجعل بدل اللبن حديدا وبدل الطين نحاسا. ولذا قال تعالى فما استطاعوا يظهروا وما استطاعوا له نقبا، أي يعلون عليه بسلالم ولا غيره، وما استطاعوا له نقبا أي بمعاول ولا فؤوس ولا غيره، فقابل الأسهل بالأسهل والأشد بالأشد. قال هذا رحمة من ربي، أي قدر الله وجوده ليكون رحمة منه بعباده أن يمنع بسبب عدوان هؤلاء القوم على من جاورهم في تلك المحلة. فإذا جاء وعد ربي أي الوقت الذي قدر فيه خروجهم على الناس في آخر الزمان جعله دكاء أي مساويا للأرض، ولا بد من كون هذا، ولهذا قال ولهذا قال وكان وعد ربي حقا كما قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج هم من كل حدب ينسلون، اقترب الوعد الحق. ولذا قال هنا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يعني يوم فتح السد على الصحيح ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وقد أوردنا الأحاديث المروية في خروج يأجوج ومأجوج في التفسير، وسنوردها إن شاء الله في كتاب الفتن والملاحم من كتابنا هذا إذا انتهينا إليه بحول الله وقوته وحسن توفيقه ومعونته وهدايته. قال أبو داود الطيالسي عن الثوري الغرفة قفلت ولا وقال أبو داود الطيالسي رحمه الله عز وجل عن الثوري: بلغنا أن أول من صافح ذو القرنين، وروي عن كعب الأحبار أنه قال لمعاوية: إن ذا القرنين لما حضرته الوفاة أوصى أمه إذا هو مات أن تصنع طعاما وتجمع النساء أهل المدينة وتضعه بين أيديهن وتأذن لهن فيه إلا من كانت ثكلى فلا تأكل منه شيئا، فلما فعل ذلك لم تضع واحدة منهن يدها فيها. فقالت لهن: سبحان الله، كلكن ثكلى؟ فقلن: اي والله ما منا الا من اثقلت. فكان ذلك تسليه لامه. وذكر اسحاق بن بشر عن عبد الله بن زياد عن بعض اهل الكتاب وصيه ذي القرنين موعظته امه موعظه بليغه طويله فيها حكم وامور نافعه، وانه مات وعمره 3000 سنه. هذا غريب جدا. وهذا قال رحمه الله: هذا غريب. قال ابن اسحاق: قال ابن عساكر: وبلغني من وجه اخر انه عاش 36 سنة، وكان وقيل كان عمره 32 سنة، وكان بعد داود ب 700 سنة واربعين سنة، وكان بعد ادم ب 5181 سنة، وكان ملكه 16 سنة. وهذا الذي ذكرناه انما ينطبق على اسكندر الثاني لا الاول، وقد خلط في أول الترجمة وآخرها بينهما، والصواب التفرقة كما ذكرنا اقتداء بجماعة من الحفاظ، والله أعلم. مما جعلهما واحد الإمام عبد الملك بن هشام راوي السيرة، وقد أنكر ذلك عليه الحافظ أبو القاسم السهلي رحمه الله إنكارا بليغا، ورد قوله ردا شنيعا. وفرق بينهما تفريقا جيدا كما قدمنا. قال: ولعل جماعة من الملوك المتقدمين تسموا بذي القرنين تشبها بالأول، والله تعالى أعلم. توقف، انتهت قصة ذي القرنين، ونقف على ولا نقرأ قصة يأجوج ومأجوج. طيب نكتفي بقصة، نقف على ذكر أمتي يأجوج ومأجوج وصفاتهم وما ورد من أخبارهم. نكتفي بهذا القدر. انتهت مدة الحلقة، بقي دقيقة والحلقة تنتهي. نقف على ذكر يأجوج ومأجوج. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم. خلص الوجه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.